الآن يد الشيخ الله يغير ويوفق شيخنا بالحق والصواب. إحنا الآن من باب استغلال التقنية الحديثة وحث من حولنا من الأهل والأصحاب نقيم في برنامج راس أب، وهو برنامج محادثة كتابية. هذا البرنامج طبعا موجود في أنواع الجوالات. اتفقنا أننا من باب الحث على قراءة كتاب الله عز وجل واستعدادا لرمضان، نسأل الله أن يبلغنا إياه، أننا نقرأ في كل يوم جزء من كتاب الله عز وجل، وحتى لا تفتر الهمة. فأن من تقرأ الجزء هذا يعني تخبرنا في المجموعة في الواتساب أنها قرأت وردها اليومي، فهل في ذلك بأس؟ أولا جزاكم الله كل خير على الحرص على استغلال هذه الأمور التي أنعم الله بها على عباده في طاعته ومحبته ومرضاته، وأسأل الله أن يكتبكم الأجر وأن يوفقكم ووفقنا جميعا لما فيه صلاح الدين والدنيا والآخرة. أما بالنسبة لما سألت عن، فإن تخصيص الورد المعين لغير الإنسان، يعني أن يقول لشخص اقرأ مثلا صفحة من القرآن كل يوم، أو اقرأ صفحتين أو ثلاث صفحات أو ربع حزب أو نصف حزب أو حزبا، لا يجوز تخصيص شيء معين من القرآن كورد وذكر إلا بدليل. ليس من حق أحد أن يأتي في زمان مخصوص ويقول لأحد اقرأ كذا أو اذكر بعدد كذا، لأن الشرع أطلق، وما أطلقه الشرع لا يقيد إلا بدليل من الشرع. فالشرع أمرنا أن نذكر الله ذكرا كثيرا فأطلق. إذا جاء أحد يحدد بعدد معين أو بزمان معين أو بصحة معينة، أو يأخذ جماعة من الناس ويقول لهم نحن سنجلس ونقرأ كل يوم ربع حزب، نقرأ كل يوم نصف حزب، لأن هذا تقييد لمطلق الشرع. فينبغي عدم أمر الناس بشيء معين محدد إلا وفق ما ورد. ولذلك ذكر العلماء في كثير من الصور التي حكموا فيها بالبدعة والحدث أن تقييد مطلق الشرع يعتبر من الحدث، لأنه سيفضي إلى الاعتقاد في ذلك الشيء المقيد. ومن هنا مثلا لو أن شخصا قال طيب هذا ذكر لله وطاعة لله عز وجل، نقول أبدا، الذكر يكون كما ورد، ورد مطلقا مطلق. لو أن شخصا جاءنا وقال كل يوم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، نقول هذا بدعة وحدث، لأن الشرع ما قال صلوا 1000 مرة، قال صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو جاء وقال لنا قولوا كل يوم 1000 مرة لا إله إلا الله، نقول هذا بدعة وحدث، لأن الشرع ما جاء وقال قولوا لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة. إذن تخصيص الزمان بذكر سواء تلاوة أو تسبيح أو تحميد أو تكبير أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصف العلماء بكونه حدثا لأنه تقييد لمطلق الشرع. ولهذا أمثلة كثيرة، منها لو جاء شخص وقال وضع كتابا وقال الطواف الأول تطوف بالبيت 7 أشواط، في الطواف الأول قل كذا وكذا، ويأتي بأدعية من الكتاب والسنة ما فيها شيء مثلا، ويقول في الطواف الأول قل كذا والطواف الثاني الطواف الثالث، نقول هذا بدعة، لأن الشرع أمر الناس أن يطوفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف وطاف لأصحابه ولم يقل لهم قولوا كذا قولوا كذا، أو في الشوط الأول قولوا كذا أو في الشوط الثاني، وهكذا السعي. إذن تقييد مطلق الشرع بدعة وحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أمرنا اللي هو الدين والشرع، ما ليس منه الذي منه أنه أطلق فيأتي هو ويقيد. إذن ليس لأحد أن يخاطب الناس بتحديد ورد معين مثل ما ذكرنا إلا بدليل من الشرع. مسألة أن المعلم في بعض الأحيان يقول تحفظ نصف الصفحة، هذا الحفظ ليس له علاقة بالذكر، هذا أمر آخر حتى لا يشكل على مسألتنا. لكن المتفق عليه بين العلماء أن تحديد الزمان أو تقييد مطلقات الشرع في الأذكار وفي الأزمنة وفي الأمكنة خاصة في العبادات أن هذا مخالف للشرع. وأنتم مشكورات جزاكم الله خير، وأسأل الله عز وجل نكتب لكم الأجر. ثانيا الإشكال أنها لما التي قرأت لنا علامة مثل ما ورد في السؤال. الأصل في العبادات أن تكون خفيفة، خاصة الأذكار قراءة القرآن والورد، وأن لا يظهر الإنسان أنه قرأ. صحيح أنكم جزاكم الله خير تريدون الإلزام بهذا، لكن لأنه قد يحرج الإنسان حتى تكون علامته حتى لا ينظر إليه، فيضطر أن أن أن قد يضطر لا قدر الله إلى الكذب في بعض الأحيان إذا كان معروفا في مجموعة أو كذا. فالطريقة هذه عليها الملاحظتان، لكن الأولى هي الأهم، والذي أوصي به نفسي بتقوى الله عز وجل الآتي: أن كنا إذا نصحت أحد أو دللت أحد على الخير يكون هذا وفق الوارد، تنصح نصيحة عامة تبين فضل قراءة القرآن وفضل مثل ما ورد في الكتاب والسنة بفضل قراءة القرآن في رمضان أنه شهر القرآن، وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه في مذاكرة القرآن مدارسته، ولا نزيد على هذا ولا نغير فيه. هذا هو الذي أوصي، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويلهمنا وإياكم الصواب والقرآن إنه سميع مجيب. الله تعالى أعلم. الله المستعان. شكرا للأخت الكريمة أم الرحمن. هل أفهم من كلام الشيخ الآن أنا لو قامت مجموعة بحفظ كتاب الله تحديد جزء الحفظ ما يكون في ذلك بأس؟ لا ما في بأس، يعني مثلا الآن المعلم إذا قال للطلبة أنا أريد منكم كل يوم تحفظون صفحة أو تحفظون ربع حزب، ويحدد لطاقة الإنسان هذا للحفظ ليس له علاقة بالعبادة، لكن حينما يأتي يقول أول يوم من رمضان نريد أن نقرأ صفحة وثاني يوم نقرأ صفحتين نقرأ صفحة ونص، هذا للعبادة ليس له علاقة، في فرق بين المسألتين. المسألة الأولى حفظك الله من يسمع هي قضية متعلقة بعبادة ونريد أن نلزم بعضنا بعضا بها، وأمتن مشكورات مثل ما ذكرت لك على حرصكم أنكم تريدون تشحذوا همة الأخوات نحسبكم ولا نزكيكم عن الله، لكن في وفق الوارد هذا الذي، أما التعليم ما له علاقة. أحسن الله إليك يا شيخ، الله يجزاك خير. أحسن الله إليكم وأحسن أيضا للسائلة الكريمة. أختم صلى الله عليه بهذا الاقتراح الذي ند في خاطري للإخوة الكرام والأخوات الكريمات اللائي والذين حقيقة يتطلعون لتذكير إخوانهم لإعانتهم. هل مثلا لو اصطلح أحدهم أو مجموعة من الأخوات أن مثلا يعني يفتحوا حساب عبر تويتر مثلا أو سائر البرامج التواصل الإلكتروني وأصبحوا ينزلون بين مثلا كل فرض مجموعة من الصفحات من المصحف الكريم تذكيرا وتلميحا لأن الإنسان بمجرد ضغط الزر على هذا الرابط تنفتح له هذه الصفحات من القرآن الكريم فيقرأ فيها، وفيها من الكلمات التي تحث وتذكر الجميع لكل من انتسب إلى هذا أو سجل في هذا الحساب أنه يذكره بين فينة أخرى في يوم الليلة. هل في هذا من بأس حصل إليكم جرى تذكير؟ ومثل ما ورد يذكر بالطريقة الواردة، يعني هو يريد طبعا الطاعات تختلف، فما دام هو يريد فضل القرآن وقراءته يرسل آية أو حديث في فضل قراءة القرآن وتلاوة القرآن هذا لا بأس به. لكن إذا نزل صفحة أو حدد عدد من الآيات أو حدد وقتا معينا للتلاوة هذا كله مخالف للشرع، كلها تدخل أن تقييد مطلقات الشرع يعني هذا فيه تجاوز على الشرع، الشرع إذا جاء مطلق نقي على إطلاقه. الله المستعان. إذا ورد مقيدا نقي على تقييد، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة نقول للناس قلوا فإذا أنسيتم وأصبحتم هذا الورد 100 مرة الذي يقول الشرع نقوله، إن قيد قيدنا وإن أطلق أطلقنا، أما أن يضع أي شخص مهما كان أن يضع للناس وردا معينا أو يذكرهم في وقت معين بشيء معين غير وارد تقييد هذا الزمان به أو تخصيصه فهذا ليس من شرع الله. له أن يأمر بتلاوة القرآن، أن يذكر الآيات والأحاديث، ولذلك نجد أهل العلم الأئمة رحمهم الله يذكرون ما ذكر الشرع في كتبهم ومؤلفاتهم وفتاويهم، لا يزيدون على ما ورد في الشرع، لأن هذا هو البلاغ الذي أمرنا أن نبلغه للناس. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.